بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، اللهم اجعله مجلسا مباركا، عمه بالخير والبركة يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، حديث هذه الليلة معاشر الكرام حديث عن الساعة، والحديث عن الساعة عن القيامة له جوانب كثيرة جدا، والمجال في الحديث عن هذا الموضوع مجال واسع، وفيه أفرد أهل العلم رحمهم الله تعالى مجلدات. لكن هناك سؤال عن الساعة يتكرر من قديم الزمان، وتكرر على نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاء في القرآن في مواطن إشارة إلى تكرر السؤال عنه موجها إلى نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ألا وهو السؤال متى الساعة، أي متى وقت مجيئها وزمان إرسائها. وقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال غير مرة، ومن يسأل عن هذا السؤال متى الساعة لا يخرج عن أحد رجلين، إما سائل على وجه الاستنكار والاستبعاد، أو سائل على وجه الشفقة والمخافة والرغبة في الاستعداد. والله تبارك وتعالى يقول: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. في هذه الآية إشارة إلى هذين القسمين، وأن من الناس من سؤاله عن الساعة سؤال امتراء وتكذيب وشك وجحود وعناد، والقسم الآخر من الناس من هم مشفقون خائفون وجلون. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة فيها ذكر هذا الأمر، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل سؤالا متكررا متى الساعة. من ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي وقت مجيئها. أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ومعنى ثقلت في السماوات أي خفي علمها، كما رجح ذلك الإمام ابن جرير رحمه الله. وقيل في معنى ثقلت في السماوات أي عظم خطبها، ولا يمنع كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن تكون الآية متناولة المعنيين. وفي الآية أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ومصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يكل علمها إلى الله، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهرها في وقتها فتجيء في الوقت الذي عينه سبحانه وتعالى إلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. قال يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك مجتهد في طلب هذا الأمر وتحريه ومعرفته، وأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومثلها قول الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. قوله إلى ربك منتهاها نظير ما تقدم، قل إنما علمها عند ربي، إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وأيضا مثله ما جاء في قوله سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقوله جل في علاه وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا فيه أن الساعة آتية وإتيانها لا ريب فيه، وفيه أن مجيء الساعة قريب وليس ببعيد، وهي آتية وكل آت قريب. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أحاديث عديدة فيها أن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا السؤال وتنوع الجواب بحسب المقام. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس يحدث أصحابه فجاء أعرابي وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام ماضيا في حديثه، قال متى الساعة؟ فمضى عليه الصلاة والسلام في حديثه. فقال بعض الصحابة لم يسمع ما قال، وقال بعضهم بل سمع فكره ما قال. فلما قضى عليه الصلاة والسلام حديثه قال أين السائل متى الساعة؟ قال هأنذا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الجواب عن هذا السؤال متى الساعة جواب فيه التنبيه إلى أن الساعة لا تقوم حتى يأتي بين يديها أشراط تدل عليها وتدل على قرب مجيئها ودنو قيامها. ومن أشراط الساعة وعلاماتها أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وهذا من التضيع للأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. هذا نوع في جواب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال. نوع آخر وفي الصحيح أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى غلام في المجلس كان من أصغر من في المجلس، قال إن يعش هذا الغلام فيهرم أتت ساعتكم. وفسر الصحابة رضي الله عنهم منهم بن عمر رضي الله عنه أن المراد بذلك انخرام ذلك القرن وانتهاء أهله كلهم، وهذا ما يسمى عند العلماء في كتب العقيدة قيام الساعة الأوسط، لأنهم يقسمون قيامها إلى ثلاثة أقسام: الساعة الكبرى والساعة الوسطى وساعة كل أحد، كما سيأتي تفصيل ذلك. فهذا نوع في جواب هذا السؤال. ونوع آخر عظيم شأنه في الجواب على هذا السؤال في حديث أنس. وقبل أن نعرف الحديث ونبه أن الصحابة فرحوا بالجواب فرحا لا يوصف رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها من كبير صلاة أو صيام أو صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن يلحقني الله بهم وإن لم أعمل مثل عملهم. الرجل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة سأل عن أمر غيب الله علمه عن العباد وطوى علمه عن الخلائق فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. لما سأل عن ذلك لفته النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يعنى به وهو الاستعداد للساعة والتهيؤ لها، فنبهه بهذا السؤال الجميل: ماذا أعددت لها؟ وفعلا ينبغي على كل مسلم أن يكون هذا السؤال حاضرا في ذهنه: ماذا أعددت للساعة؟ ما الزاد ليوم المعاد؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أما متى الساعة، متى تقوم، فهذا أمر طوى الله علمه عن الخلائق، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي الحديث المشهور حديث جبريل لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة أعرابي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: هذا جبريل يعلمكم دينكم. من ضمن السؤالات التي هي من تعليم الدين أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ فماذا كان الجواب؟ قال: ما المسؤول عنها أعلم، ما المسؤول أعلم بها من السائل. السائل جبريل والمسؤول محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ما المسؤول أعلم بها من السائل؟ والمعنى: كما أنك لا تعلم فإني لا أعلم، كما أنك لا تعلم فإني لا أعلم. وهنا انتبه، جبريل أفضل الملائكة وأعلمهم، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وأعلمهم، ولا يعلمان متى الساعة، ولا يعلمان متى الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ كما أنك لا تعلم متى الساعة فإني كذلك لا أعلم. فإذا كان جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة وأعلمهم، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر وأعلمهم، لا يعلمان متى الساعة، فإن من دونهما من باب أولى. ولهذا ما يقال بين وقت وآخر هو فيما يتعلق بتعيين وقت الساعة كله من الكهانة والرجم بالغيب والقول على الله وفي دينه بلا علم. وبعضهم كتب في هذا كتب كلها من الكهانة، كلها من الكهانة والقول في شرع الله ودينه بلا علم. من يحدد للساعة وقتا يعينه، فهذا كله ليس مبنيا على أصل ولا على شرع. ولهذا هذا الحديث هو من تعليم الدين، هذا من تعليم الدين، مما يجب أن نتعلم في ديننا أن هذا السؤال هذا ما أجاب به محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ما المسؤول أعلم بها من السائل؟ فإذا كان أعلم البشر وأعلم الملائكة لا يعلمان متى الساعة، فإن من دونهما من باب أولى. وقد جاء في الصحيح أن جابر عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، والحديث صحيح مسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر قيل له: متى الساعة؟ قال: إنما علمها عند الله. قال: إنما علمها عند الله. فمتى الساعة هذا أمر غيب الله سبحانه وتعالى علمه عن الخلائق، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده، ومعنى عنده أي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، اختص بعلم الساعة، فلا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. والسؤال كما ذكرت قد يأتي ويرد حتى في قديم الزمان، ورأيتم الأحاديث الكثيرة: متى الساعة، متى الساعة، في مواطن السؤال متكرر. ولهذا جاء عن أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: إنكم تقولون القيامة، القيامة، إنكم تقولون القيامة، القيامة، أن يتكرر هذا، فإن من مات منكم فقد قامت قيامته. فإن من مات منكم فقد قامت قيامته. وهذا تنبيه عظيم جدا في هذا الباب، من مات قامت قيامته. ولهذا كما قدمت العلماء قسموا قيام الساعة إلى ثلاث أقسام: القيامة الكبرى والوسطى الذي هي انخرام القرن من الزمان، كما في الحديث الذي قدمت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فنظر إلى من هو أصغر من في المجلس، قال أنس رضي الله عنه كان من أترابي يعني من أسناني الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن يعش هذا فيهرم تقم ساعته. والساعة الصغرى ساعة كل إنسان بعينه، فمن مات قامت قيامته، قامت قيامته وجاءت منيته وانتهت الدنيا وبدأت أخرى. ولهذا ليعلم أن بالموت فعلا تقوم الساعة، ساعة كل فرد. ولهذا سبحان الله، سبحان الله، من بعد الموت مباشرة إما في نعيم وإلا في عذاب. انتهت دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء والحساب، ولهذا من بعد الموت مباشرة إما في نعيم أو عذاب. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، يعني مجرد خروج الروح من الجسد فهذه ساعة الإنسان، ساعة الإنسان بمعنى أن دنياه انتهت وبدأت أخرى، انتهت دار الجزاء في دار العمل في حقه وبدأت دار الجزاء، فهو في نعيم أو في عذاب، في نعيم نسأل الله الكريم من فضله أو في عذاب نسأل الله أن يعافينا أجمعين. فهذا يؤكد المعنى الذي تقدم وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها. حقيقة ينبغي على العبد أن ينتبه لهذا الأمر، ماذا أعددت للساعة، لأن الساعة آتية وساعة كل إنسان سبحان الله ما أقربها. كم من شخص قال لأهله هيئوا لي طعاما، وربما عين نوع الطعام الذي يريد ومات قبل أن يطعمه. وكم من إنسان ركب سيارته لمهمة من المهام فجاء محمولا على الأكفان، ومن كانوا كذلك لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وكم من إنسان لبس ثوبه وزر إزراره ولم يفك إزراره إلا الغاسل، زره بنفسه ونظر إليه ومشى في حاجته وجاءت منيته فلم يفك إزراره إلا الغاسل والمكفن. هذا في ساعة كل إنسان. مثله في الساعة الكبرى كما جاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يقول لتقومن الساعة واللقمة في يد أحدكم فلا تصل إلى فيه، واللقمة في يد أحدكم فلا تصل إلى فيه، ولتقومن الساعة والرجلان يتبايعان الثوب بينهما فتقوم وما أتم البيع، ولتقومن الساعة والرجل يلوط حوضة أي يصلحه فما ينتفع به. هذا في الساعة الكبرى، وقل مثله تماما في ساعة كل إنسان عندما تأتي منيته. وفي هذا الباب ينبغي على الإنسان أن يحذر من طول الأمل وأن يحرص على صالح العمل، كما جاء في الأثر عن ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك. قال ذلك رضي الله عنه وأرضاه وهو صغير السن، قاله على إثر حديث عظيم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والمعنى أن تعد للموت ولقاء الله عدته، ليس المعنى أن يعطل المرء مصالح الدنيوية كما يفهم هذا الحديث على غير وجه، ليس هذا المعنى. من يبني دارا مثلا له ولولده ليسكنه ويحتاج بناؤها إلى وقت، لا يقال له: أينك من الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ليس معنى ذلك أن يعطل المرء مصالحه أو حاجته أو عمله أو تجارته أو غير ذلك. وفي الحديث: إنك أنتظر ولدك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. ولهذا يعمل الإنسان لدنيا ويجتهد في مصالح الدنيوية، لكن لا يعطل المصلحة الكبرى والغاية الكبرى التي هي الدار الآخرة. ولهذا جاء في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهذا يفيد أنه لا حرج على الإنسان أن يهتم لدنياه وأن يتعلم أيضا أمور دنياه، لا حرج، لكن الحرج كل الحرج أن يكون أكبر همه الدنيا ومبلغ علمه الدنيا. تجد أمور الدنيا مضبوطة عنده وأمور الدين مضيعة غير معتنى بها، هذا موطن الخطر. أما كون الإنسان يشتغل بدنيا ومصالح هذا لا حرج فيه، لكن أن يغفل الأمر الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا موطن الخطأ. ولهذا ينبغي على العبد أن يحرص على ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها، أي شيء أعد للقاء الله سبحانه وتعالى. وأعظم عدة للقاء الله عز وجل توحيده وإخلاص الدين له، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. فلو جاء أحد يوم القيامة بأعمال كثيرة لم تقم على الإخلاص ردها الله سبحانه وتعالى على العامل ولم يقبل منها شيء. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ومن أعظم العدة للقاء الله العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين والحذر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فهذه من أعظم العدة وأعظم الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لحسن الاستعداد ليوم المعاد وحسن التهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وأمر آخر ليس من الموضوع الذي أتحدث عنه لكنه أثير فرغبة في تتمة الفائدة حول هذا الموضوع. أحد الأفاضل من الحاضرين نقل جزاه الله خيرا فائدة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالسبحة، وأن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول أنها ليست ببدعة. فإتماما للفائدة أنقل السؤال الذي وجه للشيخ رحمة الله عليه والجواب الذي أجاب به رحمه الله تعالى حتى يفهم كلام الشيخ رحمه الله على متمه. سأله سائل قال: أعلى الله مكانك، ما حكم استعمال السبحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: السبحة ليست ببدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله أو التهليل أو التحميد أو التكبير، فهي وسيلة وليست مقصودة. ولكن الأفضل منها، يقول الشيخ، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله أي بأصابعه، لأنهن مستنطقات، كما أرشد ذلك إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة أو بالسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرا من أولئك الذين يستعملون المسبحة نجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك، لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه أو تهليله أو تحميده أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب يلتفت يمينا وشمالا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر لقلبه غالبا. الشيء الثالث يقول رحمه الله أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح، نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسبحة طويلة كثيرة الخرز، وكأن لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا. يقول: وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكن يخشى منه. انظر متانة علمه ودقة عباراته رحمه الله تعالى، قال: وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا. ولا يجوز يعني أن يتهم من يعد التسبيح بأنه مرائي أو ما إلى ذلك، لا يتهم بذلك، لكن يقول الشيخ يخشى من ذلك، لكنه يخشى من. فهذه ثلاثة يقول رحمة الله عليه، ثلاثة أمور كلها تقتضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة. هذه أمور ثلاثة يقول كلها تقتضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل باليد اليمنى، فصل في هذه المسألة. فهذا جواب الشيخ رحمة الله عليه بتمامه. أما جواب مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيرهم، فمن ضمن أجوبتهم الأجوبة على هذا السؤال كثيرة، من ضمنها أن سائلا قال: ما حكم السبحة التي يسبح بها أكثر المصلين؟ بين القول إنها بدعة، بين القول أنها بدعة وبين أنه يروى عن أبي هريرة في رواية البيهقي وأبي داود. فكان الجواب: لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح بالسبحة،